إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان وقفات مع فيروس كورونا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، حديثنا اليوم حديث عما يتحدث فيه الناس ويخوضون فيه ويخشون حصوله ووصوله. فيروس كورونا كائن لا يرى بالعين إلا إذا كبر مئات الآلاف من المرات، وهو مع صغره ودقة حجمه ينشر الرعب والهلع في العالم ويستنفر طاقات الدول ويرفع الاستعدادات على قدم وساق ويخرج عن السيطرة في بعض البلدان. حدود تغلق ورحلات تعلق وتجارات تنهار واقتصادات تتزعزع. أيها الأفاضل، وقفات مع هذا الداء المخيف. الوقفة الأولى من المسلمات في عقيدتنا أن كل شيء يقع في الكون إنما هو بتقدير الله وإرادته ومشيئته. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. فليس شيء يقع في الأرض إلا بقدر الله تعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه الأمراض إنما بتقدير الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية أن هذه الفيروسات والطواعين والأمراض جند من جنود الله عز وجل، يرسلها الله عز وجل على العباد تحذيرا وعبرة ودعوة للرجوع والتوبة، ويظهر بها عظم القدرة الإلهية وضعف القدرة البشرية، وهي سنة في الأمم الماضية فليس جديدة على الناس. إنما الله عز وجل يأخذ العباد منذ خلقهم بالبلايا ليختبرهم ويردهم إليه. فهذه جنود من جند الله تعالى. قال الله سبحانه: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الوقفة الثالثة أن البلاء إنما ينزل بالذنوب ويرفع بالتوبة والإنابة. قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أول هذه الخمس قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه. وفي رواية: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. رواه الحاكم. قال ابن حجر: ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية، فظهور الفواحش من أعظم أسباب ظهور الطواعين والأمراض المستعصية في الناس وحلول العقوبات الإلهية عليهم. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فعلى الناس إذا أرادوا أن يرفع عنهم الضر أن يلجأوا إلى ربهم وينوبوا إليه ويتوبوا. الوقفة الرابعة من المسلمات الإيمان، يعني من مسلمات الإيمان أن العبد لا يخرج عن تقدير الله تعالى له، فما قدره الله عليه كائن لا محالة، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الحذر لا يدفع القدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما على العبد إلا أن يرضى ويسلم، بل لا يسلم أحد في دينه حتى يسلم لربه، ولا يهنى أحد في عيشه حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه، فلا مكان للهلع والقلق مع الإيمان. إذا كنت مؤمن أن ما يصيبك بقدر ربك، وأن الواجب عليك أن ترضى وتسلم، وأن هذا قد يكون خيرا ساقه لك ربك، فلا تجزع، فهذا من الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالدنيا مسيرة بالقدر، تجري فيها الأقدار بما يريده الكبير المتعال، وتقتضيه حكمة العزيز الغفار. لا مانع لما يعطي، ولا معطي لما يمنع، ولا دافع لما يريد، ولا مريد لما يدفع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي رفعت عن كتابة هذا وجفت الصحف بما كتب فيها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالمقادير كتبت في الأزل، والأقدار فرغ منها من أمد، ونحن نتقلب في قدر الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن يعض الرجل على جمرة حتى تبرد خير له من أن يقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن أفضل الأعمال، قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. ما هي أفضل الأعمال؟ لا تتهم الله في شيء قضى لك به، وقضاء الله للمؤمن كله خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. والأجل لا يتقدم ولا يتأخر. الوقفة الخامسة أن هذه الفيروسات المعدية هي من جملة الطواعين التي جعلها الله تعالى رحمة لهذه الأمة، ينالون بها الشهادة، فمن أصابته هذه فصبر عليها كتب عند الله شهيدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لأمتي، ورحمة ورجس على الكافر. وعن شرحبيل بن شفعة قال: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال: إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم. رواه أحمد. وفي الصحيحين عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال صلى الله عليه وسلم: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وفي رواية: الطاعون شهادة لأمتي، من مات فيه مات شهيدا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فر منه كان كالفار من الزحف. والموتة واحدة، من لم يمت بالسيف مات بغيره، وأفضل الموت أن يموت الإنسان شهيدا. لما وقع الطاعون بالشام، طاعون عمواس، في جيوش المسلمين في زمن الفاروق عمر، مات فيه أكثر من 25,000. كان معاذ بالشام، فلما بلغه ظهور الطاعون قال: اللهم اجعل نصيب آل معاذ الأوفر. فماتت ابنتاه فدفنهما في قبر واحد، ثم طعن ابنه عبد الرحمن فقال له معاذ: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال له: كيف تجدك؟ قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم طعن معاذ في كفه فجعل يقلبها ويقول: هي أحب إلي من حمر النعم. فإذا سري عنه قال: ربي غم غمك فإنك تعلم أني أحبك. الوقفة السادسة: إذا وقع الطاعون في بلد وجب المكث فيه وحرم الخروج منه. إذا وقع الطاعون في بلد وجب المكث فيه وحرم الخروج منه. عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وتقدم: من أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فر منه كان كالفار من الزحف. والدول اليوم تجلي رعاياها وتخرجهم من البلاد التي ينتشر فيها هذا الوباء، فهل هذا يتعارض مع الحديث المتقدم؟ الجواب: لا، لا يتعارض، لأنهم يجعلون لهم حجرا طبيا صحيا فلا يخلطونهم بالناس حتى تثبت سلامتهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. رواه مسلم. فلا يجوز أن يؤتى برجل من بلد انتشر فيه البلاء ثم يطلق في الناس، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز لأحد جاء من بلد موبوء أن يخفي حقيقة الأمر عن الجهات المعنية، هذا لا يجوز له ذلك، يأثم ويكون كالفار من الزحف. وكذلك لا يجوز لأحد أن يستنكف عن الحجر الصحي ويتأفف منه، لأن الواجب الديني عليه كان وجوب المكث في بلد المرض والحجر الصحي بدلا منه. فهذا دين قبل أن يكون صحة ووقاية، وفيه دلالة على رعاية الإسلام لصحة الناس. الوقفة السابعة: أن الوقاية والحذر والاحتياط والعلاج وأخذ الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، أي تلبس الكمامات وتبتعد عن الزحام ولا تسافر في طائرات إلا لحاجة وغير ذلك، هذا لا ينافي القدر، إنما هو من القدر والشرع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذا أخذ بالأسباب. وقال لا يورد ممرض على مصح. وقال تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع له شفاء. ولما أراد عمر أن يرجع بالناس حين بلغه أن الوباء قد انتشر بالشام، قال له أبو عبيدة ابن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فماذا تختار؟ الخصبة. رواه البخاري. فالأخذ بالأسباب والوقاية من الدين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه مسلم. وهذا أخذ بالأسباب قبل وقوعها. ومن هذا الباب التطعيمات، فمن تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. الوقفة الثامنة من الوقاية الشرعية الدعاء والأذكار النبوية، فهي حصن حصين عظيم من البلايا والأمراض. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. رواه ابن ماجه والترمذي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أحمد وأبو داود. فيدعو الإنسان ربه أن يصرف عنه هذه البلايا. وعن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان يعني ابن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ما هو هذا الدعاء؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. رواه أبو داود. الوقفة التاسعة: احذر أن تستقي معلوماتك من قيل وقال ويقولون. هناك متربصون يصنعون الشائعات، وهناك من يريد لبلدك القلاقل والفتن، فاحذر أن تكون مطية لأعدائك في نقل ما يريدون. عندك جهات موثوقة في الدين، عندك من يفتيك من هيئة الأوقاف ولجنة الفتوى وغيرهم ممن وكلهم ولاة الأمور، وعندك وزارة الإعلام وما تنشر من أخبار، وعندك وزارة الصحة ونحوهم ممن وكلهم ولاة الأمور. فلا تتلقى المعلومة إلا من أهلها، لا تجعل مصدرك وسائل التواصل والقنوات الخارجية، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. احفظ سمعك وبصرك ولسانك وقلمك، ولا تهول الأمور، فالأمور طيبة، ولا تدخل على نفسك وعلى الناس الخوف والهلع. الوقفة العاشرة: احذر الشماتة وسربك السلامة. لا تقل يستهلون، فالبلاء من الله، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، والشماتة ليست من الإسلام ولا من أخلاق أهله، والله كتب الإحسان على كل شيء، وأمر العباد أن يقولوا هي أن يقولوا التي هي أحسن، ولا يضع الله رحمته إلا على رحيم، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. فادعوا اللطف بالعباد وصل ربك المعافى ولا تشمت بأحد. الوقفة 11: احذر إن كنت صاحب تجارة أن تستغل حاجة الناس فترفع الأسعار أو تحتكر السلع ليرتفع السعر، هذا خلق دنيء، فإن إيمان العبد لا يكمل حتى يحب الإنسان للناس ما يحب لنفسه. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. قال النووي: قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمس هو العاصي الآثم. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. تذهب للصيدلية تريد كمامات، يقول نفذت الكمية وهي عنده، يحبسها ليرتفع سعرها ويتواصى أهل الصنعة بينهم في ذلك، هذا لا يجوز. معادن الناس إنما تظهر عند البلايا والمحن والحاجة. الدنيء من يستغل حاجة الناس. الوقفة 12: المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وبنيان مرصوص وجسد واحد، تلاحم وتراحم وتعاون وتعاضد خاصة في الأزمات. فالواجب أن يكون الجميع يدا واحدة، الرعية مع الراعي، والناس مع دولتهم ومؤسساتها، فالجماعة رحمة، بهذا تتحقق المصالح وتندفع المفاسد ويعم الخير. فاحذر أن تخالف التوجيهات وتخرج عن خط المؤسسات، استمع لما يقال لك، فإن الطاعة واجبة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. الوقفة 13: احذر أن يأخذك الخوف والهلع إلى أن تخترع علاجا دينيا من عندك تحارب به المرض. فالرجوع إلى الله واجب، والتعبد له مطلوب، ولكن بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يوجد صلاة ركعتين يتواصى بها الناس في الأرض لدفع البلاء. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. ثم قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. قال أبو سفيان الداراني: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر. هذه الأمراض والطواعين ليست جديدة حتى تستحدث لها عبادة خاصة، فما لم يتعبده الأوائل عند هذه الأمراض لا نتعبدها. فالدين كامل، والإحداث في الدين مذموم، بل هو سبب البلايا. الوقفة الأخيرة: ثم ليعلم أن دور رجال العلم والدين لا يقل عن دور رجال الصحة. فإذا كان علاج الأجساد واجبا، فعلاج القلوب أوجب، ونشر الوعي في الناس ودفع القلق والخوف عنهم متحتم. فنسأل الله عز وجل يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ويدفع عنا البلاء والوباء والمحن والطواعين عنا وعن المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يعين على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا بعنايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان: وقفات مع فيروس كورونا، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.